الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنواصل الحديث بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الستر الذي بين العبد وبين الله تبارك وتعالى وما بينه وبين الناس، فإذا هتك العبد الستر الذي بينه وبين الله هتك الله عز وجل الستر الذي بينه وبين الناس وفضحه أمام الخلائق عياذا بالله. قال رحمه الله تعالى: للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه جل وعلا، وأن يعمر بيته بالطاعات قبل انتقاله إلى هذا المسكن. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال ابن كثير رحمه الله: أي ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه. الضمير هنا أعادوه على الكدح والسعي والعمل. ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر، ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال جبريل عليه السلام: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، في رواية: فإنك مجزي به. ومن الناس من يعيد الضمير في قوله فملاقيه على قوله ربك، فيكون اللقاء هنا بالله تبارك وتعالى، أي فملاق ربك، ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وعلى هذا فكلا القولين متلازم، يعني إنك ستلقى ربك تبارك وتعالى وتلقى بالتبعية جزاء عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يقول: تعمل عملا تلقى الله عز وجل به خيرا كان أو شرا. وقال قتادة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. وكما قلت قبل ذلك مرارا: يا ليتنا نتعامل مع الله تبارك وتعالى كما نتعامل مع أنفسنا واحتياجاتنا. فانظر كم نسعى ونجد ونبذل ونجتهد ونضحي في سبيل الوصول إلى حاجة مرجوها، وستنقطع هذه الحالة لا محالة، إما أنها تنقطع قبل أن نصل إليها أو بعد أن نصل إليها، وإما أن نموت نحن وننقطع عنها. ففيه انقطاع فيه انقطاع، هذا بخلاف الكدح إلى الله جل وعلا. وما دام العبد سيلقى ربه حتما، فعليه أن يسعى في الأخذ بأسباب رضاه ليلقى عاقبة ذلك يوم يلقاه، على نحو قول موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وهذا في الحقيقة معنى قول ابن القيم: للعبد رب هو ملاقيه، فعليه أن يسعى باسترضاء ربه قبل أن يلقاه. قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، أي لتزداد عني رضا بمسارعتي إلى الامتثال بأمرك واعتنائي بالوفاء بعهدك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التؤدة التمهل والتريث والتأني، التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. تريث، تأني، تمهل، هذا ينبغي أن يكون حال الإنسان دائما إلا فيما تعلق بالآخرة. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذا هو ملخص أو الدليل على ما قال ابن القيم رحمه الله: للعبد رب هو ملاقي، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت لا محال، سيأتي سيأتي، ولكن المشكلة كيف يأتي؟ مشكلة كيف يأتي؟ هل يأتي بالخير أم يأتي بالعذاب والشر والعياذ بالله؟ فلهذا قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فإن عاقبة اجتهاده راجعة إليه عائدة عليه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، هذه العاقبة، هذا هو المصير، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وحكي أن سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين قدم المدينة وهو يريد مكة، فأرسل إلى أبي حازم سلمة بن دينار وهو أحد أفاضل التابعين، فدعاه، فلما دخل عليه قال له سليمان: سبحان الله، يعني كم كان الأمراء يعظمون العلماء ويرجعون إليهم ويصدرون عن أقوالهم. قال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. وده أمر طبيعي، يعني شوف الواحد عندما يريد أن يجهز مسكنا لنفسه، ونكرر ونؤكد أن المدة مدة إيه؟ مدة يسيرة، ولذلك نقول إيه؟ سكن، سكن لمدة. قال الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام: اسكن أنت وزوجك. قال العلماء: وفي هذا إذان بأنه لن يبقى أبدا في هذا المكان، وإنما سيرحل عنه حتما. لهذا نقول إن عقود الإيجار اللي بيقولوا عليها مشاهرة، يعني تتجدد تلقائي كل شهر، عقود باطلة، لأن ده مش اسمه إيجار، ده اسمه تمليك. إن أنا آخذ مكان والعقد بيوحي أو بيشير إلى بقائي فيه أبدا حتى إنه يورث من بعدي، ده مش سكن، ده ملك. فهذا العقد باطل في أصله من الجهة الشرعية، لماذا؟ لأنه اسمه إيه؟ عقد إيجار بغرض السكن، يعني مدة إيه؟ مدة معينة ليس للأبد. فهنا الإنسان عندما يجهز لنفسه مسكنا ما كم يجتهد في كما نقول نحن تشطيبه وتجميله وتزيينه بكل ما يستطيع، وينفق ما شاء الله أن ينفق وهو راضي وسعيد جدا، لكن مسكن الآخرة ما علينا، حين اليوم وأمتني غدا، حين النهاردة وأمتني بكرة. يا أخي لا والله، ده فارق كبير جدا بين سكن سينتهي سينتهي وآخر سيدوم أبدا. أيها أولى بالاهتمام والاستعداد أو الإعداد له؟ فهنا وضع طبيعي، إن إنسان هيكون قاعد في قصر ويسيبه ويروح يقعد في الصحراء، هذا في الحقيقة حتى من الجهة العقلية مرفوض. فهو بيقول نكره الموت، قال لأنكم عمرتم دنياكم فصارت عمران وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمران للخراب، وده أمر منطقي كما قلنا. فقال يا أبا حازم كيف القدوم على الله؟ قال يا أمير المؤمنين، أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. شوف واحد غايب عن أهله مدة طويلة جدا، كيف يستقبلونه وكيف يستعدون أصلا للقائه؟ أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. العبد الخارج عن طاعة سيده يخرج ويترك له المكان ويتكلم في حقه بأسوأ الكلام وكذا وكذا، وبعدين إيه؟ يرجع تاني. ده شكله بيكون إيه؟ أطبشه في الأرض وحلت معلم بال ربنا، ويا ترى هيعمل فيه إيه سيده؟ هيعذبه ولا هيطرده تاني ولا كل دماغه فيما يلقاه من سيده، كيف يقابله، بأي شيء يعامله، إلى غير ذلك. أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان فقال ليت شعري ما لي عند الله. يا ترى من المحسنين ولا من المسيئين؟ قال أبو حازم اعرض نفسك على كتاب الله، اعرض نفسك على كتاب الله، حيث قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله قريب من المحسنين. فكأنه يقول له إياك أن تغتر بهذه الرحمة، فإن للرحمة شروطا، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون. والتقوى ببساطة امتثال الأوامر واجتناب النواهي عن حالة قلبية فيها تعظيم الله تبارك وتعالى ومحبته وخوفه ورجاء ونحو ذلك. فهذه أو فهؤلاء هم أهل الرحمة المطلقة. ورحمتي وسعت كل شيء، لكن فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. العلماء من حمل اللفظ هنا على ظاهره يعني يخرجون زكاة أموالهم، ومنهم من حملوا على تزكية النفس، فكأنه جمع بين التقوى باعتبار ما فيها من اتقاء سخط الله عز وجل وغضبه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتزكية النفس من باب قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مقرئ إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الحياة، إلى آخر الآيات. وهذا هو الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل ولصفات الله جل وعلا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ هذا في الحقيقة يكون قمة الظلم، إن واحد يسعى في مرضات الله تبارك وتعالى ويأخذ بأسباب القرب من الله، ثم بعد ذلك يجد نفسه يوم القيامة هو والفاجر في نزل واحد أو في مكان واحد أو في مصير واحد. هذا مستحيل. وإن لا يعني ما أنزلت الكتب ولا أرسل الرسل ولا عقد يوم للحساب أصلا، إذا كانت القضية في النهاية الكل هيموت والكل هينتهي وما فيش قيامة ولا في بعث ولا في حساب ولا في جنة ولا في نار، يبقى إذن لماذا كانت هذه التكاليف الشرعية من خلال الكتب المنزلة والرسل وبيان العاقبة ونحو ذلك؟ قال فأين رحمة الله؟ قال قريب من المحسنين، جعلني الله وإياكم منهم. قال بعد ذلك إضاعة الوقت أشد من الموت. يا ليتنا نعلم ذلك، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. هي دنيا دنيا، والغالب على أهلها الفساد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا ما سنبينه ونوضحه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. حقيقة اليوم أحببت أن أشير إلى عمل يسير خيره كبير، حديث رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. هكذا على التنكير. كم إيه؟ حجم إيه؟ نوع إيه؟ إيه الخير ده؟ الله وحده الذي يعلم ذلك. والحقيقة إن الأحاديث الواردة في فضل عمارة البيوت بالطاعة كثيرة جدا، لكن هنا نخص الصلاة بالذكر وما فيها من قراءة القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، لأنها في الحقيقة أبعد عن الرياء والسمعة وأجدر بالقبول لغلبة الإخلاص على المصلي حالة إذن وعليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم، وقال أيضا صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، يعني كأن البيت الذي لا يصلى فيه بمثابة اللي هي بمثابة القبر، يعني اللي فيه أموات لأنهم لم يعمروا هذه البيوت بالطاعات كما ينبغي ليعمر الله عز وجل بيوتهم في الآخرة بالخيرات والبركات. وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا كما اتخذت اليهود والنصارى من بيوتهم قبورا. اسمع هذا، وإن البيت ليتلى فيه القرآن، وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. إيه رأيكم؟ يعني تخيل إحنا ننظر في السماء فنرى الإيه؟ النجوم، فنعظم شأنها وشأن صانعها وإلى آخره. البيت اللي الناس بتقرأ فيه قرآن في صلاة وغير صلاة هو بالنسبة للملائكة كالنجوم التي في السماء بالنسبة له، يعني بالنجوم الأرض. نجوم الأرض هي إيه؟ البيوت التي يعمرها ساكنوها بالصلاة وقراءة القرآن. وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. ده مش كده بس، بل إن الملائكة ما تكتفيش بالفرج زي ما احنا بنكتفي بالفرج، بنوصل السماء بنعمل ايه؟ بنتفرج على النجوم. لا، ده الملائكة بتقرب وتنزل عشان تسمع. حديث في صحيح البخاري عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ سورة البقرة في بيته وهو يصلي، قال فقرأت فجالت الفرس، يعني تحركت واضطربت وهادت، يعني زي ما نقول هادت. قال فسكت فسكت، بطل يقرأ، سكنت وسكت وهديت. قال فقرأت فجالت فسكت فسكتت، وكان ابن يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأه. من حركتها ومشدة الحركة ممكن تدوس على ابني جنبي منه. قال فسكت وانصرفت فنظرت إلى السماء حتى ما لا أراها. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنت أقرأ في بيتي بالأمس حصل كذا كذا كذا كذا. قال فنظرت إلى السماء فرأيت مثل الظلة فيها أنفال النجوم. قال أو تدري ما ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، أي لقراءتك بالقرآن، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. يعني لو استمرت على قراءتك الملائكة فضلغ زمهي، الناس هينظروا إليها ويشوفوها يشوفوها، لكن هو طبعا عاطفة الأبوة خوف على الولد جعلوا انقطع عن القراءة والملائكة تصعد إلى السماء. ولو أصبحت، ده محل الشاهد، لو ولو قرأت أي استمريت في القراءة لأصبحت ينظر الناس إليها لا تترى لا تتوارى، أي لا تختفي، لا تتوارى منهم. وده نموذج عملي لفضل القراءة والعبادة في البيوت، فإنها مما ينبغي أن يحرص المسلم عليه ليجعل من حياته كلها، أو ليجعل من نفسه كأنه في جنة في هذه الدنيا قبل جنة الآخرة. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على شكره وذكره و وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.